نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. انه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم ما بعد ايها الاحبه في الله، طبتم وطاب ممشاكم، واسال الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح العمل وان يغفر لنا ولكم الولد. حقيقه قبل ان اعطي الميكروفون لفضيله الشيخ محمد حجازي، اردت ان اطوف بحضراتكم حول خاطره ايمانيه لعلنا نتذكر من خلالها، نعرف الحقيقة التي خلقنا الله تعالى من أجلها، قبل أن نعرض نقدنا أو حقيقة موقفنا من هذا الدستور الذي جعل سيادة للشعب وجعل الديمقراطية هي طريق الحكم في بلاد الإسلام. الحقيقة أيها الإخوة في الله أن الأمة الإسلامية تحتاج أن تتعرف على الله عز وجل، أن تعرف الحقيقة التي خلقنا من أجلها. نعم، قال ربنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. هذه الآية يجب أن نقف عندها وقفة متأمل ومتدبر، وقفة عبد يريد أن يتعرف على الله عز وجل، نتوقف عندها وقفة من يريد الحق لأجل أنه حق، لا لأجل أن فلان يحمل هذا الحق أو فلان لا يحمله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية تليت بأسلوب حصر وقصر، أي أنك أيها الإنسان ما خلقت في هذه الأرض وما رزقت وما جعلت الجنة والنار وما خلق الله الجن والإنس في هذه الدنيا إلا لهدف واحد، وهو تحقيق العبودية الخالصة لله عز وجل. إذن أنت مطالب بشيء واحد، حيث كونك إنسان تأكل وتطعم من رزق الله الواحد، تعيش في ملكه سبحانه وتعالى، أنت مطالب بأمر واحد فقط، هو أن تكون عبدا لله عز وجل. والعبودية في معناها غاية الذل لله مع غاية الحب لله عز وجل. بل تذكير الناس بهذه الحقيقة هي الرسالة التي قام بها الرسل على مر الأزمان، وتحملوا في سبيلها اللأواء، وتعرضوا للبأساء، وصبروا على ما أوذوا في سبيلها صبرا جميلا حتى أتوا إلى الله عز وجل. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الحقيقة دعوة الناس للا إله إلا الله. نعم، لا إله إلا الله التي معناها لا معبود بحق إلا الله عز وجل، التي معناها ثورة على كل طاغوت نصب نفسه إلها من دون الله عز وجل، على كل من تجاوز حق العبودية التي من أجلها خلق الله الخلق سبحانه وتعالى وأمرهم بالأوامر ونهاهم عن بعض النواهي سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، هذه الكلمة يا عباد الله ليست مجرد كلمة تقال هكذا تتردد وتتلقاها الآذان، إنما هي واقع لا بد أن يحكم وأن يتحاكم إليه الناس، واقع لا بد أن نعيشه ونراه كل من حولنا، نفتخر به، نفتخر أننا ننتسب لهذه الكلمة، أننا نعيش عبيدا لله عز وجل، لا نرضى الذل لغير الله عز وجل، ولا نرضى العبودية لغير الله عز وجل. وهذه الكلمة في حقيقتها كان يعرف العرب معناها، العرب كانوا يعرفون من لغتهم معنى لا إله إلا الله، كانوا يعرفون أن هذه الكلمة تعني الألوهية لله التي تعني أن تكون الحاكمية لله عز وجل. كان العرب يعلمون أن لا إله إلا الله هي ثورة حقيقية كتابا شرسا حتى تزوم هذه الكلمة في قلوب الموحدين، حتى ينشأ جيل لا يعرف معنى لا إله إلا الله فيتنازل عنها مع أول الطريق. هكذا كان يفعل العرب، بل كان يفعل صناديق العالم على مدار السنين. حينما جاء الرسل بهذه الكلمة العظيمة التي تعني الثورة على الظلم، الثورة على الظلم، التي تعني أن يزال كل طاغوت على وجه الأرض، كل من ظن أنه إله من دون الله عز وجل، التي تعني في حقيقتها أن نخضع لله ونعتصم لله ونعتز لله حتى إذا تكالب علينا الناس من كل صوب وحدث، التي عرف معنى هذه الكلمة لا ينظر إلا لقوة الله عز وجل وقدرة الله عز وجل. فإذا قيل له إن من المصلحة أن تترك هذه الكلمة أو تتنازل عن معنى هذه الكلمة أو تقدم الدنية في سبيل هذه الكلمة، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الكلمة التي إذا عرفها أصحابها بذلوا الغالي والنفيس في سبيلها. جميع الأنبياء حينما قالوها وذكروا أقوامهم بها أن يخضعوا لله تمام الخضوع، ما كان من قولهم إلا أن قاتلوهم، إلا أن حاربوهم، إلا أن سفهوهم، إلا أن سبوهم، إلا أن طردوهم من بلادهم وهددوهم بالقتل. هكذا عباد الله. نبي الله نوح ذهب إلى قومه يدعو إلى هذه الكلمة، يدعو إلى الخضوع لله عز وجل، وذكرهم كثيرا وأخذ يرد لهم هذه الكلمة وأن النجاة لهم في الدنيا قبل الآخرة بأن يمتثلوا لأوامر الله عز وجل وينتهوا عما نهى الله، ألا يجعلوا لله ندا في حكمه، ألا يجعلوا لله ندا في أمره، ألا يجعلوا لله شبيها ولا يخضع ولا يسجد لغير الله. ما كان من قومه إلا أن قالوا بعد أن هددوه وضربوا دعوته بعد أن ساوموه وسفهوه، قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن، قال لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. هددوه بالقتل والرجم. وهكذا جميع الأنبياء. نبي الله نوح حينما جاءته الرسالة وأخذ يذكر قومه وينهاهم عن الفحشاء والمنكر ويقول أن المصلحة كل المصلحة في طاعة الله، قالوا له لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. هددوه بالطرد، هددوه بأن يضرب. لماذا؟ لأنه يأمرهم أن يخضعوا لله عز وجل. وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو قومه إلى هذه الكلمة الخالصة، أن يخلصوا دينهم لله عز وجل، أن يتبرأوا من كل طاغوت على وجه الأرض، أن يتمثلوا بالعبودية الخالصة لله عز وجل. فإذا بهم يأمرون به صلى الله عليه وسلم ويحاولوا قتله، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هكذا عباد الله، هذا هو طريق الدعوات، طريق الله عز وجل. تحمل الأنبياء في سبيله كل أنواع الإيذاء، فما تبوا وما نبوا وما ترددوا وما تلعثموا وما حالوا عن الطريق وما تنازلوا عن دينه قيد الملة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعذبون في رمضان مكة، بلال يعذب في مكة من أجل أن يتنازل عن هذه الكلمة، يتنازل عن توحيده لله عز وجل، من أجل أن يقدم الأذية في دينه. انظر إلى بلال وهو عبد حبشي لا يملك لنفسه أمرا يعذب في رمضان مكة، من أجل أن يتنازل عن كلمة التوحيد، من أجل أن يقدم الأذية، من أجل أن يواري في دينه، من أجل أن يداهن على الله عز وجل. وبلال يتصل بالله ويقول أحد أحد، عرف معنى هذه الكلمة، عرف أنها لا بد أن تسقى بدمائه. نعم عباد الله، بلال يقول أحد أحد وهو يعذب في سبيل هذه الكلمة. وخباب بن أرق وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما خالط الإيمان شغاف قلوبهم بذلوا أعز ما يملكون في سبيل دينهم وما تنازلوا أبدا. فتأتي المساومات لرسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أريد لهؤلاء الذين قدموا الدنية في دينهم، هؤلاء الذين رضوا أن تكون السيادة لغير الله عز وجل وأن تكون الحاكمية لغير الله عز وجل، الذين نزعوا سيادة الله وأعطوها لشعب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، كما قال ربنا ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. وفي هذه القصة السبيل كما قال ربنا. نرجع هذه النصة بلال معسر وخطاب المرد معذب واصحاب النبي مشردون، ثم تأتي المفاوضات والمساومات من اهل مكة. يقولون لمحمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد يا محمد، عد آلهتنا وسفرت ديننا وفرقت بيننا. يا محمد اسمع، رسول الله يعرض عليه الملك واصحابه يعذبون، ان اردت ملكا ملكناك عليها. يا محمد ان اردت رئاسة جعلناك رئيسنا. يا محمد ان اردت شرفا جعلناك اشرفنا. يعرض عليه ان يكون رئيس الدولة او رئيس الحكومة او رئيس مجلس الشعب او التشريع، اللي هو اشرفنا الذي يحكم في دار النبوة، هم الذين يسنون الشرائع والاحكام. رغم على النبي صلى الله عليه وسلم ان يقدم هذا التنازل في سبيل ان يتنازل عن جزء من دينه، فيقول له رب سبحانه وتعالى: وقالوا لو تدهن فيدهنون. يريدون ان تتنازل عن بعض دينك، عن بعض ثوابت دينك، تقدم الدنيا في دينك، تقول لهم بعض الذي يرضيهم ان تدخل شيئا ما في دينهم. لو حسبناها بحساب المصالح والمفاسد كما يحسبها بعض هؤلاء الذين فتنوا بفتنه الديمقراطيه الان، نقول اصحابي يعذبون ثم يعرض علي الملك، ما المانع ان ادخل في ملكهم وبعد ان اتمكن ارفع العذاب عن اصحابي؟ فهذا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا: اذن تعبد الهنا سنه ونعبد الهتك سنه، تعال ادخل في ديننا. بعض الشيء لو حسبناها بحساب المصالح والمفاسد الحالية هنقول ايه؟ ايه المانع ان احنا نخش في دينهم شوية من باب المصالح والمفاسد، ثم بعد ذلك ندعوهم، ثم في العام القادم تكون مكة كلها مسلمين بالدعوة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال: قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انتم عابدون ما اعبد، لكم دينكم ولي دين. ابى النبي ان يقدم التنازل في دينه. علم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم اصحابه وعلم الامم من قبله ان النصر لم ياتي من خلال التنازلات، بل ان النصر ياتي بالاستمساك بالعروة الوثقى. يستمسك بالله عز وجل بان تتمسك بالدين الخالص، لا تقدم الدنية في دينك، فانك اذا قدمت الدنية في اول الطريق وصلت الى المنحدر الخطير في اخره. علم النبي صلى الله عليه وسلم وارسى لنا قاعدة مهمة، ان المصلحة كل المصلحة ليست في ان تزهق الارواح وتسال الدماء، انما المصلحة كل المصلحة هو ان نحافظ على ديننا. ليست المصلحة بان نحافظ على الارواح ونقدم الدنية في الدين، انما المصلحة هي ان نحافظ على الدين في ولو بذلنا في ذلك كل الغالي والنفيس. فأتي اصحاب النبي يقولون: يا رسول الله، وقد اشتد بهم الايذاء واشتد بهم العذاب، الا تستنصر لنا؟ الا تدعو لنا؟ فالنبي لم يطالبهم بالتنازل، لم يقل لهم ادخلوا في دينهم بعض الشيء، انما ذكرهم ان من كان قبلهم قدموا دماءهم في سبيل ما يعتقدون وما ترددوا. فقال لهم: كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على راسه وينشر نصفين، فما يصده ذلك عن دينه شيئا. نعم، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا رسم الينا الطريق، وهذه هي سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم التي ينبغي ان نعلمها ونعلمها لابنائنا، ان المصلحة كل المصلحة في اتباع وفي تحقيق العبودية الخالصة لله، والمفسدة كل المفسدة هو ان نشرك بالله وان نجعل لله ندا. ولذلك حينما جاء الصحابي وقال: يا رسول الله، سأله عن اعظم الذنب، اكبر الفرق، اعظم ذنب، واعظم مفسدة قد يتعرض لها الانسان، اعظم مفسدة في التاريخ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ان تجعل لله ندا وهو خلقك. ان تجعل لله ندا اي شريكا، وهو خلقك، كيف هانت علينا انفسنا ان نعلم ونوقن ان الله الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي ملك، ثم ياتي انسان ويقول اننا ناتي لبشر لا يملك لنفسه ضرا ولا نفع ونجعله شريكا لله في ملكه وشريكا لله في حكمه. هذا الذي يدعونا اليه في هذا الدستور الان. جعلوا مبادئ الشريعه هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهذه كلمه غايه في الخطوره. حينما نقول ان الشريعه هي المصدر الرئيسي للتشريع لابد ان نقف ويقف كل واحد يعتز بربه ويعتز بدينه ويعلم ان الملك ملك الله عز وجل وان الامر بيد الله عز وجل، ولا سيما ان الله ذكر لنا ايه ان كل عرش وكل ملك دون ملك الله زال وكل امر دون امر الله لا محاله ثان. نعم عباد الله، الذي ينظر الى هذه الماده وهو يؤمن بالله حق اليقين ويطلب النصر من الله عز وجل لابد ان يقف عندها ولا يتجاوزها قيد انبله، ولا يقوم ابدا بان يقول انه يوافق على مثل هذه الماده التي جعلت لملك الملوك ندا، التي جعلت لله شريكا سبحانه وتعالى في حكمه. كيف تعلم ان هذه المبادئ الرئيسيه مبادئ الشريعه هي المصدر الرئيسي للتشريع؟ نقف عندها ثم نترك لشيخنا بقيه التعليق. يقول السيهوري وهو يفسر هذه الماده التي ما هي الا مجرد حبر على الورق، اذا عرض على القاضي قضيه ينظر في احكام القانون الذي يعاقب به، اذا كان القانون الجنائي ينظر القانون الجنائي، اذا كان القانون المدني ينظر القانون المدني، فان لم يجد، خلي بالكم هذه القوانين قوانين فرنسيه، فرنسا الذي يسمونها ام الديمقراطيه يتبعوا للشذوذ. فرنسا حينما صارفت عمل تصويت بين الشعب ديمقراطيه صرفوا ان يتزوج الرجل الرجل والمراه المراه، فوافق الشعب بمجموع 70% ان يتزوج الرجل الرجل والمراه المراه، فسموا لها قانونا. وخرج رئيس وزراء فرنسا في ذلك اليوم وقال الان نعترف ان فرنسا دوله ديمقراطيه لانهم اباحوا ان يتزوج الرجل مثله وتتزوج المراه مثلها. هذا هو القانون الفرنسي الذي يريدوننا ان نتحكم اليه. قال السنوري فينظر القاضي في قانون الذي يحكم هذه الجريمه، فان لم يجد فالعرف، فان لم فمبادئ الشريعه الاسلاميه. اذن اين الشريعه من هذا؟ اين حكم الله عز وجل في جريمه الزنا وفي الخمر وفي غير ذلك؟ لا يوجد في القانون المصري ما يحرم الخمر ولا يحرم الزنا، بل ان الحريات انفتحت في هذا الدستور، وحتى اصبح ان من حق الفتاه ان تذهب خارج بيتها ولا يسالها احد من باب الحريه الشخصيه وعدم تقييد الحريه. نرجو الى هذه الماده التي جعلوها كورقه التوت التي ارادوا ان يستر بها عوارهم. قالوا مبادئ الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع. اذا وكانك تقول ان هناك اله رئيسي ثم هناك آلهة فرعية، إذا قضت هذه الآلهة الفرعية حكما فإننا لا حاجة لنا بحكم الإله الرئيسي، وهذا معنى كلمة المصدر الرئيسي للتشريع. فإذا أنت يكون لك آلهة فرعية يجلسون ويشبعون ويسلون، فإذا اتفق هؤلاء الآلهة على أن أمرا ما حرمه الشرع حلالا يكون حلالا حتى وإن حرمه الإله سبحانه وتعالى مثل الخمر والربا وغير ذلك، وهذا يناقض قول الله تعالى أو يتناسب مع قول الله عز وجل أم لهم شركاء. اسمع كلمة شركاء، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، جعلوا له شركاء يشرع لهم دينا ويحل لهم امورا ويحرم عليهم اشياء فيسيرون وفق هوى هؤلاء المشرعين حتى وان كانوا وتسموا باسم الاسلاميين او الزكاه. فطاعه اي مخلوق في معصيه الله هي شرك بالله عز وجل، وهذا مصدر لقوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. عدي بن حاتم الطائي يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع هذه الآية ويقول: يا رسول الله، ولكننا لا نسجد لهم ولا نركع لهم، لا نعبدهم، ظن أن العبادة قاصرة على أن تفعل أن تسجد أمام الرجل وتركع له. حصل عليه العبادة في النسك، أن تقدم النسك والشعائر لهذا الشخص. قال له النبي صلى الله عليه وسلم موضحا ومفسرا: لا يا عدي، أليس يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتطيعونهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم إياهم. سماه النبي عبادة، الذي يحرم ما حل الله ويحلل ما حرم الله، هذه عبادة من دون الله عز وجل. فلا ينبغي. ونحن على أعتاب ثورة مباركة بذل فيها إخواننا دماءهم من أجل أن يتحرروا من الطغيان، من أجل أن يتحرروا من سلطان البشر الذي أذل الرقابة وأذل البلاد والعبادة ونهب مقدراتها على مدار السنين. رأينا ورأى شعب مصر كله السنة والسلام في عهد حسني مبارك. رأينا كيف أن العلمانية حينما تسلطت على البلاد والعباد نهبت مقدراتنا، أذلت بلادنا، أخذت ثرواتنا. يكفينا أن نعلم أن حسني مبارك حكم هذه البلاد وجعلها الصدارة في كل أنواع الأمراض. فمصر في عهد مبارك وفي عهد العلمانية كانت الأولى في الوباء الكبدي على مستوى العالم. أكبر نسبة وباء كبدي في العالم في مصر، أكبر نسبة مرض سكر في مصر، أكبر نسبة أموال مهربة في مصر. شعب مصر جملة جملة كبيرة في عهد مبارك. رأينا سنة وهلاء، رأينا كيف أن البشر لما تحاكموا إلى البشر أذلوهم وأذلوا رقابهم، كيف أن أولادنا ألقوا في السجون عشرات السنين ولم تأتي من أجلهم باكية. كان كل من يعترض على هذا الطاغية يسجن. وهكذا الطغاة على مر العصور، وهكذا فعل مع نبي الله موسى فرعون من قبل، قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. رأينا الحريات والحقوق تبتدأ في حكم هؤلاء التواغيت. طب صلاة الليل على شعب مصر، أردنا أن نشعر يوم بأمن والأمان، كنا نطارد في مساجدنا، كنا نحفظ من أن نشعر بعقيدتنا وديننا، كانت تسلب مقدراتنا، كان لا يستطيع أحدنا أن يكون الحق يظهر به بين يدي الناس. وفجأة أراد الله أن يزيل عرش الطاغية، أراد الله أن يرفع الذل والهوان عن شعب مصر، فكانت آية عجزت أمامه العقول. لم يتخيل إنسان أن يزال حسن مبارك وعرشه. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فكانت إرادة الله عز وجل، وكان شعارنا في ميدان التحرير: الله وحده أسقط النظام. فأسقط الله عدونا وأذهب الله بأسنا. قال: عسى ربكم أن يذهب عدوكم، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ينظر كيف كان تعاملكم وكيف تتجه قلوبكم إلى ربكم. هل تستسلم لله أم هل تقدم الذلية لله عز وجل؟ أهلك الله عدوه أصغر أمنا بدون أسباب تصرف ودون أن تنسب هذه الثورة إلى أحد. ماذا كان فعلنا يا عباد الله؟ هل قدمنا الطاعة الخالصة لله؟ أم أننا فعلنا كما فعل بنو إسرائيل حينما أذهب الله عدوه؟ أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. اسمعوا القائل: حسب القصة بالقصة نسيرها خطاها. الله أزهر النظام وأزهر الطاغوت، فبني إسرائيل أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. ماذا فعل هؤلاء؟ هل اعترفوا بقدرة الله؟ قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. طلبوا أن يدخلوا في دين غير دين الله، طلبوا أن يكون لهم إلها يتحاكمون له. طارت يتغير اسم هذا الله، طار ديمقراطية وطارة يسمونه علمانية وطارة يسمونه ليبرالية وهكذا الأديان وهكذا الأصنام ولكل صنم دعاة يدعون له. فالأصنام لا تتحدث عن نفسها ولكن الزدنة الذين يحيطون بها هم الذين يدعون الناس إلى عبادة هذه الأوثان. فطلبوا آلهة غير الله عز وجل فكانت فيه والهوان بدلا من أن يشكر الله على هذه النعم. وأنا أقول لكم عباد الله أظهر الله عدوكم إياكم إياكم أن تكونوا كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنما نقول لكم ارجعوا إلى الله عز وجل وابعدوا الشرك. وإياكم أن يتلاعب هؤلاء الناس بعقولكم ويزينوا لكم الحق في سورة الباطل. وما تقول قال شيخي إنما تقول قال ربي وقال رسولي صلى الله عليه وسلم. فابن عباس أنكر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدموا قول أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان هذا الأحد أبو بكر وعمر. حينما قال لهم في مسألة ما قال رسول الله قال له ولكننا سمعنا أبو بكر وعمر يقولون كذا وكذا قال يوشك أن تتساقط عليكم السماء حجارة. أقول لكم قال رسول الله وتقولون لي قال أبو بكر وعمر. لا صح أبدا أن يقدم قول على قول رسول الله أبدا. أما أن يأتي رجل يقول إجماع الشيوخ وإجماع العلماء نعم هذا الدستور فيه شرك ولكن المصالح والمفاسد تقتضي أن يعترف به ونقر به على ما فيه من إنكار من ألوهية الله. نقول له خسرتم إياكم أن تتعارض على الله عز وجل إياكم إياكم أن تقدموا الدنية لله عز وجل إنكم تتنازلون عن أعظم المصلحة وهي تحقيق التوحيد الخالص لله عز وجل. فانتظروا يا عباد الله انتظروا ان ترجعوا الى الله عز وجل نعمة كما حدث لبني اسرائيل وعلى الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعلى لسان مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كيف كان حالهم يا رب؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه كانوا لا يتناهون عن المنكر لا يعذرون منكرا. فإننا نرى أن هذه المواد التي جعلت لله ندا في حكمه وفي ملكه هذه مفسدة كبرى وهذه فتنة عظمى. قال عنها ربنا والفتنة أكبر من القتل والفتنة هي الشرك. فليس بعد هذه المفسدة مفسدة يجب أن نتجنبها وليس فوق مصلحة التوحيد مصلحة يجب أن نحافظ عليها. فأنا من الشيوخ والدعاة ومن أهل مصر أن يجعلوا لله ندا وأن يعترفوا بقانون يجعل مع الله حاكما سبحانه وتعالى تحت أي مسمى. إنما نقول لهم وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعلى الله فتوكلوا كلها كلمة واحدة اعتصموا بها اجعلوا حولكم وقوتكم مبذولون إليها حسبنا الله ونعم الوكيل. الله والله رازقنا والله مدبر امرنا انما غلاب ما يريده منا ان نخلص العباده له وحده ولا نتوسع بقلوبنا ولا باموالنا ولا بارادتنا لغير الله عز وجل. واحذرهم ان يفتنوك عن بعد لا اقول كل لم تقل الايه قل واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. فلا تقل بعض الايات او بعض المواد الدستور شركيه وبعضها سنقبل عليه لعجله وبجله ثم بعد ذلك سنغير. لا والله لا والله ما قالها احد منهم وغير في اول الثورة قالوا سندخل مجلس الشعب من اجل ان نغير الشريعة ثم بعد ذلك قالوا تطبيق الشريعة يحتاج الى عشرات السنين فشعب مصر غير مؤهل للشريعة. سبحان الله شعب مصر غير مؤهل للشريعة. ما فزتم في مجلس الشعب الا لما تحدثتم باسم الشريعه وما سارقتم ملايين الا لما قلتم شريعه ثم بعد ذلك تقول شعب مصر غير مؤهل للشريعه. شعب مصر ضد الشريعه ويريد ان يعيش في ظل الامن والامان الذي تحققه الشريعه. فوالله لن يتحقق الامن والامان لشعب مصر الا بتحقيق الايمان الخالص من كل شرك كما قال ابراهيم وهذه هي الوصية وهذا هو الكلام وهذه هي دعوة الأنبياء الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون. يا من تريدون الامن والامان، يا من تريدون الامن الاقتصادي، يا من تريدون ان تدار المصانع، يا من تريدون ان تتحقق لكم السعاده، لن تتحقق لكم السعاده الا بالخضوع لله عز وجل. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. الظلم هنا معناه الشرك، فلا بد ان نحقق الايمان يا عباد الله ونغضب من اجل الله، ولا تقولوا كما يقول بعض هؤلاء السياسيين احنا اردنا ان نتقرب للرباليين، اردنا ان نتقرب للعلمانيين، اردنا ان نقرب الفجوه بان نتنازل عن ديننا، بان نترك عقيدتنا، بان ننزع خص خصوصيه الهنا. فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين. ويخوفونك بالذين من دونه. اسمعوا هذه الايات، فكل هؤلاء هم من دون الله عز وجل، وهم اخطر من المنوب اليهم في جلال الله عز وجل. فالملك ملكه يعطيه من يشاء وينزعه ممن يشاء. فلماذا توجهون هذه الملايين الى غير شريعه الله عز وجل؟ واخيرا ونادي على شيوخنا وعلمائنا ودعاتنا، ونادي على شعب مصر الحبيب، الى كل هؤلاء الذين يريدون الامن والامان، تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم ان لا نشرك بالله شيئا. تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. هذا هو شعار الشيخ محمد حمازي كي يعرفنا بهذا الدستور وكيف أننا لو وافقنا عليه أو اعترفنا به نكون قد خالفنا هذه القاعدة التي بها يتحقق الأمن والأمان. فليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا. جزا الله فضيلة الشيخ داود خيرا على ما قدم من نصيحة لنا. إذا أيها الإخوة الأحباب، فالمسلم يعرف طريقه، المسلم يملك المقياس الذي يميز فيه بين الحق والباطل، المسلم يعرف قول ربه الذي قال في كتابه لرسوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. المسلم يعرف قول ربه الذي يقول فيه: إنما كان قول المؤمنين إذا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. تقريبا في اخر السنة. وفي رواية التلمذي قيل عمل الغرباء يا رسول الله، قال الذين يصبحون عند فساد الناس، الذين يصبحون عند فساد الناس. وهذه الأدلة الشرعية تبين لنا أن دين الله الحق سيكون غريبا بين أهل الإسلام في آخر الزمان لأسباب كثيرة، منها البعد عن دين الله عز وجل، منها تلبيس علماء السوء كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويبث الجهل. قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويكثر الجهل. وبينها النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري معنى هذا كما قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن ينتزعه بقبض العلماء. فإن قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. العلامة في أن هؤلاء يفتون الناس بالضلال هو أنهم أفتوا الناس بغير علم، أي بغير دليل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكاملة الصحيحة. وبعد هذا نقول عن الله سبحانه وتعالى إن الحقائق الهامة التي تليق عن كثير من المسلمين أن كثير من الناس المنتسبين للإسلام يظنون أنه ليس لله عز وجل شرعا، ويظنون أن معنى العبودية لله فقط هو أن نسجد لله وأن نركع لله وأن ندعو الله عز وجل ونحو ذلك مما نسميه بالشعائر والنسك، وأن لا شك جزء من تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. ولكن هناك أيضا إفراد الله عز وجل بالتشريع، إفراد الله عز وجل بالتحليل والتحريم، إفراد الله عز وجل بأن يكون حاكما على الناس. قال الله عز وجل أنه الشركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فسمى الله عز وجل كل من شرع شيئا لم يأذن به الله سماه شريكا، أي منازعا لله عز وجل في ألوهيته. أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال الله عز وجل ولا يشرك في حكمه أحدا. قد يقول قائل إن هذا الحكم القدري المتعلق بالأمور الكونية، ولكن الصحيح هو أن هذا عام لحكم الله القدري وحكم الله التشريعي. ولذا نجد أن هذه الآية وردت في قراءة ابن عامر وهي من القراءات السبع المتواترة بصيغة النهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تقرأ هكذا ولا تشرك في حكمه أحدا. فأنا الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بصفته أسوة المؤمنين وبصفته أول حاكم للمؤمنين صلى الله عليه وسلم، فيخاطبه الله عز وجل قائلا ولا تشرك في حكمه أحدا. فدل ذلك على أن من حكم بغير ما شرع الله عز وجل فقد أشرك مع الله عز وجل إلها آخر، ووضع الشرك الأكبر الذي حرمه الله عز وجل. وسمعنا الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد بن جرير وغير ذلك بسند حسن أن علي بن حاتم رضي الله عنه كان نصرانيا ثم أسلم بعد ذلك، عندما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رأسه صليب من ذهب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا علي اطرح عنك هذا الوثن. سمى النبي صلى الله عليه وسلم الصليب وثنا، لم يكن صلى الله عليه وسلم يحيى الهلال مع الصليب كما يقولون تحت مسمى الوحدة الوطنية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الصليب وثنا. فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن. قال عدي وسمعته يقرأ قول الله عز وجل اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. فهذه الآية يذكر الله عز وجل فيها أن اليهود والنصارى عبدوا العلماء والعباد، اتخذوا أحبارهم وهم العلماء ورهبانهم وهم العباد أربابا من دون الله، عبدوهم من دون الله. فتعجب عدو نحو ذلك وهم يقولوا يفعلون هذا معه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يحرموا عليه ما أحل الله؟ ألم يحرموا عليه ما أحل الله؟ وأحلوا لهم ما حل الله فاتبعوه. قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم إياهم. فتلك عبادتهم إياهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحل ما حرم الله أو من حرم ما أحل الله فإنه يكون منازعا لله عز وجل في ربوبيته وفي ألوهيته. اتخذوا أحد الله قولهم أنهم أربابا من دون الله، وأن من أطاعه في ذلك فإنه يكون قد عبده من دون الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: قال الله عز وجل: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء. إني خلقت عبادي كلهم حنفاء، أي على ملة التوحيد مائلين على الشرك. فأتتهم الشياطين فاشتالتهم عن دينهم، أي أزاحتهم عن دينهم، فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. والحديث رواه مسلم في صحيحه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الوسيلة التي اشتالت بها الشياطين بني آدم عن دينهم هي أنها حرمت عليهم ما أحل الله عز وجل. وفي الحديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قابل رجلا يسمى أبو سويد. كان هذا الرجل قبل أن يقابله النبي صلى الله عليه وسلم يسمى أبو الحكم، لأن الناس كانوا يحكمونه بينهم في الجاهلية وأرضون حكمه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمه؟ فقال: أنا أبو الحكم. فقال: أنا أبو الحكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. تأمل ذلك جيدا: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. وهذا الحديث يدل على أن الحكم من صفات من أسماء الله سبحانه وتعالى. إن الله هو الحكم. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التسمي بهذه التسمية. ودل الحديث على أن الحكم خاص بالله عز وجل. فقال: وإليه الحكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شبه الجملة الخبر على المبتدا، وهذا يدل على الاختصاص في اللغة، هو أن الحكم خاص بالله عز وجل. ويتطرق هذا مع أمر الله سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فكرر صيغة الأصل والنص: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. هذه الأدلة وغيرها تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الحكم وحده، وهو الذي يشرع وحده، وهو الذي يحل ويحرم وحده، وأن من أحله أو حرم من دون الله عز وجل فإنه يصير منازعا لله عز وجل في وليته، وإنه يصير طاغوتا يعبد من دون الله عز وجل. ينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هذا هو طاغوت التحاكم الذي يتحاكم إليه غير الله سبحانه وتعالى، والذي يحل ويحرم بغير ما شرع الله عز وجل، هو طاغوت منازع لله عز وجل في ألوهيته. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فمن قال أنا مؤمن بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جعل التحاكم إلى غير الله وإلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن إيمانه هو مجرد زعم، هو من جنس زعم المنافقين أنهم آمنوا بما أنزل من عند الله وبما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. ألم تر إلى الذين يزعمون زعما أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا يضل ولا يستعد. فلما ورد هذا المعنى وهو معنى إدراك الله عز وجل للتشريع وللتحليل وللتحليم لم يرد على ذهن كثير من المسلمين. فالكثيرون يقولون نحن الحمد لله نقول لا إله إلا الله، ونحن الحمد لله نصلي ونصوم ونحج ونتصدق ونفعل الخير الكثير، وهم يعلمون أنهم إن وجهوا التشريع إلى غير الله فقد أشركوا مع الله عز وجل، وأنهم إن جعلوا مرد التحليل والتحليل إلى غير الله سبحانه وتعالى فقد أعطوا خصيصة من خصائص الله إلى غير الله سبحانه وتعالى. كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم. ورغم هذه الأدلة الواضحة الصريحة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه نرغب لكثرة وغلبة الشهوات على ذهن كثير من الناس ولتلهي الناس بطلب العيش والوظائف، وأهم شيء عندهم هو أن يأكلوا ويشربوا ويتزوجوا ويحصلوا على الوظائف، ونظرا لأنه حكمنا الغرب بهذه الشرائع الباطلة المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى والتي تجعل الحكم إلى الأغلبية، تلك التي يسمونها بالديمقراطية والتي سنعلق عليها بعد قليل. هذه الكلمة يكاد لا يونانية الأصل غير من عند الإغريق. نظام نظر الحكم ذكروه الرسول في كتاب الجمهورية هي مشتقة من أو هي مذكرة من كلمتين ديموس كيراتوس ديمقراطية ديمقراطية، حكم الشعب للشعب عن طريق النواب. مفاد هذه الديمقراطية أن ما يقولوه هؤلاء النواب الذين نسميهم الآن بالبرلمان، هؤلاء إن ذهب أكثرهم إلى أمر كان هذا الأمر مقدما هو الذي يحكم به، وإن أرادوا أن يغيروا حكما إن ذهب أكثرهم إلى هذا الأمر نفذت كلمتهم. فهؤلاء على نظام الديمقراطية على نظام الأغلبية هم المشرعون، ولذا نجدهم يقولون عنهم في القوانين وفي الدساتير السلطة التشريعية، البرلمان السلطة التشريعية أي التي إليها مرد التشريع ومرد الأحكام والتي تختص بإصدار الأحكام. ولذا رأينا في البرلمان الذي عقد في أول هذا العام والذي كان منتخبا برأي الأكثرية قام أحدهم وقد يتكلم حوالي 10 دقائق ويقول يجب أن يعلم أننا جهل التشريع الوحيد، ليس لأحد أن يشرع إلا البرلمان، ليس لأحد أن يصدر قوانين إلا البرلمان، فهذه حقيقة، وهي أن البرلمان السلطة التشريعية هكذا يسمونه في الدستور، وهكذا يسمونه في القوانين، وهكذا على أرض الواقع، ديموس كيراتوس، حكم الشعب للشعب عن طريق الأغلبية، وهذا ما أقره هذا الدستور الجديد، وهذا ما يدعو إليه العلمانيون، فتجد في هذا الدستور يقولون الشعب مصدر السلطات، الشعب مصدر السلطات، قد يكون قائل المعنى ذلك انك تسبب الشعب، المعنى ذلك انك لا تجعل الشعب رأيك، نقول الشعب ولكن بعد حكم الله سبحانه وتعالى، فإذا آمنا بأن الله عز وجل له شرع، وشرع الله عز وجل أجر أن يحكمنا كمسلمين، بل إن الله عز وجل ربط بين الإيمان وبين قبول حكمه وشرعه، فلا يجوز لنا أن نعترض على شرع الله، ولا أن نحكم غير شرع الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون، تأمل جيدا، فلا وربك كما يقول القيم رحمه الله أعظم قسم في القرآن، أعظم قسم، أقسم الله عز وجل بذاته المقدسة، فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن لم يحكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو غير مؤمن بنص كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذا رأينا أيضا عندما جلست اللجنة الأساسية للدستور وقال ستة من أفرادها السيادة العليا لله اعترض الآخرون وهم الأغلبية وقالوا السيادة العليا للشعب والشعب مصدر السلطات، وهذا ما دون في المادة الأولى بالنص الشعب مصدر السلطه، ويؤدي اليه التشجيع والتحليل والترغيب عن طريق القران. قال الاسلاميون وقفنا على ذلك ان الاكثريه خلفت مهزله، معنى ذلك ان راي الاكثريه هو الذي مضى، فهذا هو ما يتشققون به وما يتغنون به وما يقولون انه اعظم ظالم الحكم وما يخدعون به الناس ويقولون ان الديمقراطيه مشكوره. ونحن نقول هذه مغالطه عظيمه، هذه مغالطه كبيره. لماذا؟ لان الشورى لا تكون لما فيه نص او اجماع. اذا كان هناك نص من القران او السنه او اجماع صحيح للعلماء فليس هناك شورى، والشورى تاتي بالمسائل التي ليس فيها نص او اجماع. اما الديمقراطيه برأي الاغلبيه في اي امر وفي اي شكل وفي اي حكم وفي اي حلال وفي اي حرام وفي اي شكل. فإن الشورى تكون للمسلمين العدول، للمسلمين العدول. وأما من يسمون بنواب البرلمان لمنع الدجل فيهم كاتب مصري، لمنع الدجل فيهم رجل كفر بالله ورسوله. سمعنا رجل مثل عبد حمزة العلماني الذي يتشطط ويفخر بعلمانيته ويقول انني لن اجبر ابني على ان يتسب لدين معين من الاديان، عندما يكبر يختار الدين الذي يريده. وهو احد نظام البرلمان وله شعبيه كبيره. ففي الشورى لا تكون الشورى الا للمسلمين العدول، وفي الديمقراطيه تكون اعضاء البرلمان حتى لو كانوا كلهم خارجون عن دين الله عز وجل، حتى لو كانوا فجارا قساما رصوصا، حتى لو كانوا من اكبر خلق الله سبحانه وتعالى. العبره ان الاغلبيه وراءه. ومن هنا نقول هناك مغالطه عظيمه بين الشورى وبين الديمقراطيه كما راينا. ثم اننا نتكلم في عجاله سريعه كيف اتت الينا وكيف حكمتنا هذه العلمانيه، وما هذا المصطلح الذي يترتب على السنه كثير من الناس، ولماذا يعتقدون على ان يكون شرع الله سبحانه على ان يكون شرع الله سبحانه وتعالى حاكما بجانبه. ولماذا سمعنا من العلمانيين في ميدان التحريم منذ حوالي اسبوعين يهتفون قائلين علمانيه علمانيه لا للدوله الاسلاميه، ورفع احدهم لافته مكتوب عليها لا للشريعه الاسلاميه، ووقف حمد الصباح يقول هكذا قال علنا امام الجماهير ان الشريعه الاسلاميه لا يصلح ان تحكم في هذا الزمان. اي انهم يجاهرون الله عز وجل بالعدل، اي انهم يتهمون الله عز وجل بالجهل، اي انهم يتهمون شريعه الاسلام بانها غير صالحه لهذا الزمان، ويقولون ان ابتعد الشريعه الاسلاميه غير صالحه للحكم في هذا الزمان. بل الأسوأ والأدى أننا أثناء انتخابات الرئاسة كان مرشح حزب النور أكثر فريق عرض المنيا والفتور في جريدة اليوم السابع يوم الاثنين بعد جمعة معركة العباسية، قال المرشح الإسلامي عرض المنيا والفتور باللفظ الواحد لا يصلح تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر. وهو مرشح حزب النور السلفي مهزلة. يقول لا يصلح تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر. وكان من الواقع أن يقول لا يصلح الإسلام في مصر. أليست الشريعة الإسلامية حكم الله؟ هو كأنه يقول إن الله جاهل وإن شرع الله لا يصلح، وأن الله عندما شرع أحكامه فهي غير صالحة لكل زمان ومكان، وهذا مصادف لقول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال هكذا في النص، قال نحن لا نريد الاحتكام إلى شرع الله ولكننا نريد الاحتكام إلى صندوق الانتخابات. هكذا ولكننا نريد الاحتكام إلى صندوق الانتخابات. وأصبح هذا الشعار السائد بين كثير من الناس، تسمع كثيرا في خطب السياسيين وفي كلام الحكام لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. بل إن هذا الدستور أدى بما يتوقف عن الدستور السابق، لا يجوز تكوين أحزاب على أساس ديني. مع أن الخطبة التي ليس عندها تشريعات دينية وهم العلمانية التي خرجت منها العلمانية تسمح بتكوين أحزاب على أساس ديني، والحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الجبهة تواجه الرجل اسمه عبد المنى السوري الأصل إلى الأرجنتين وانضم إلى حزب ديو وأراد أن يترشح لرئاسة الجمهورية في ديو. قالوا إن دستور الدولة يقول إن رئيس الجمهورية يجب أن يكون مسيحيا كاثوليكيا، حتى المذهب الديني كاثوليكي لا يجوز أن يكون بروتستانتي أو أرثوذكس، وإنما لابد أن يكون كاثوليكي. فتنصر وسمى نفسه كارلوس مينيا، وهو الذي قام بحل الأزمة الاقتصادية للأرجنتين، وسمى زوجته سلمى نفسها بزلفيتا. هكذا هم يحرصون على دينهم رغم أن دينهم ليس فيه تشريعات مثل الإسلام، ليس فيه أحكام وحدود مثل الإسلام، وإنما هي ديانة وحية بحتة. وإذا فتحت الإنجيل قرأت فيه دعا لقيصر لقيصر وما لله لله، ومع ذلك يصرون على هذا الأمر. ولكن العلماء عندنا أصبحوا يقولون هل نختار الدستور الذي يجعل السيادة العليا للشعب والشعب مصدر السلطات، أم نختار ما يخلق العلمانيين؟ ونقول لهم أيها العلماء لماذا لا تقفون صفا واحدا؟ لماذا لا تقفون صفا واحدا؟ وتقولون لا نريد إلا شرع الله. والله لو فعلوا ذلك تقول لهم والله لو فعلتم ذلك ودعوتم الناس إلى النزول خلفكم لنزل خلفكم إبراهيم. وقد قالت منذ حوالي أسبوعين أنه عندما رفع الشعار في الشرعية والشريعة نزل من 3 مليون إلى 6 مليون على تقدير كل الصحف والإذاعات العالمية، لأن الناس تريد حقيقة شرع الله سبحانه وتعالى. ورغم كثرتهم ورغم كثرة شعبيتهم لا يتكلمون عن مرض تطبيق الشريعة الإسلامية لذاتهم، وإنما يتكلمون نختار بين الرفق الأقل والرفق الأكثر، ويقول لك نحن نريد أن ندفع أعظم الضررين ونختار أحد الشرين، هذا فيه كفر هذا فيه كفر، ونخشى الكفر مزيد فنختار الكفر الأقل. كأن هناك من يقول ما رأيكم في أن نعبد صنما من دون الله، وهناك آخر يقول ماذا نريد أن نعبد عدة أصنام، وهم يقولون نختار عبادة الصنم الواحد دفعا لمغالطة الأصنام المتعددة. هكذا حالهم ونحن نريد أن نسمعها لله وحده. كان يجب على العلماء ألا يقولوا نعم للدستور أو كذا، ولكن يقولوا نعم للشريعة الإسلامية وحدها، وأن تكون الشريعة مصدر السلطات، وأن يكون السيادة العليا لله عز وجل. ولكنهم قالوا لا نريد أن نثير هذه المشاكل. لماذا؟ لأن هذا رأي الأغلبية. نقول لهم أنتم أشبه ما تقولون لما قال الله عز وجل عنه من الكفار وانطلق الملأ منه أن امشوا واصبروا على آلهتكم. لماذا؟ إن هذا لشيء يوعد. الناس عاوزة كده، الجماهير تريد ذلك. نحن لا نقدم ما يرضي الجماهير، نحن نقدم ما يرضي الله سبحانه وتعالى. تماما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي معه رجل، ورأيت النبي معه رجلان، ورأيت النبي معه الله، ورأيت النبي وليس معه. لا يقول نقدم دينا يرضي الجماهير، نقدم دينا يرضي الناس بالكفر، نقدم دينا يختاروا كفرا اقل من كفر كثير، وانما يبعث النبي يوم القيامه للانبياء عليه السلام وليس معه احد، لان وظيفته تبليغ دين الله عز وجل كما انزله الله. هذه العلمانيه عندما طارت في اوروبا في عجاله سريعه حتى لا نطيل على حضراتكم ظهرت لماذا استورد فرنسيه؟ كما تعلمون ان اوروبا كان يحكمها اديان ظالمه في القرون الوسطى الى مشارف القرن السابع عشر الميلادي، وكثرت الضرائب على الفرنسيين حتى اصبحت الضرائب تمثل 80% من الدخل السنوي للفلاحين وعامه الفرنسيين. هنا بدات الثوره على الحكم الظالم وعلى الملكيه الظالمه، وكانت الكنيسه تصدر الفتاوى للحكام الظالمين الذين يستمدون الناس الى مقدراتهم حتى يدفعوا الضرائب للملك وللكنيسه. وتسخط الناس على هذا الامر، وصار شعار الثوره الفرنسيه اشنقوا اخي الملك بامعاء اخي القسيس. تماما كما يتحدثون اليوم ويقولون ان العلماء ما عهدنا عليه الا انهم دائما يقولون الله يوفق ولاة امورنا، حتى لو كان ولاة امورنا يسوغ لنا سوء العذاب، حتى لو كان ولاة امورنا لا يعقلون بشرع الله. وهؤلاء دائما دائما تجدهم يذكرون النصوص فتبع فيقولون لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا ولا تامر عليكم عبد الحبشه. نقول له اكملوا الحديث، اكملوا الحديث، لا تقل وويل للمصلين، قل وويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراقون يمنعون الماعون. قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا ولا تامر عليكم عبد الحبشي ما اقام فيكم كتاب الله. اكمل الحديث، ما أقام فيكم كتاب الله. وشرط السمع والطاعة إقامة كتاب الله سبحانه وتعالى. فلما قامت الثورة الفرنسية كفرت بالملكية الظالمة وكفرت بالكنيسة التي تعلن فتاوى للملكية الظالمة، ورفعت شعارها شعار السيكيولاريزم. سيكيولاريزم بالإنجليزية أي اللادينية، فصل الدين عن الحياة، فصل الدين عن الدولة، فصل الدين عن شؤون الحياة. الدين في الكنيسة، الكنيسة تعطي السلطة الروحية، الكنيسة تقدم صفوف الأطفال، ولكن لا تتكلم في الواقع، ولا تتكلم في السياسة، ولا تتكلم في الاقتصاد، ولا تتكلم في شؤون الحكم. وصار هذا هو المذهب، مذهب اللادينية سيكيولاريزم، والذي يحكم فرنسا ثم انتقل الى عامة اوروبا. وترجمت هذه الكلمة الى العربية على يد رجل مصري اتباع الحضارة الفرنسية. اول من ترجم هذه الكلمة ترجمها ترجمة خاطئة متعمدة ذلك حتى يركز على الناس، فكتب سيكيولاريزم تساوي العلمانية، وفي الحقيقة معناها اللادينية او المذهب اللاديني، وشعارها الفصل بين الدين والدولة والفصل بين الدين والسياسة. ثم لما دخل الاستعمار إلى بلادنا بحكم بلادنا، وكانت بلادنا متخلفة كهذا ذاك، قال المسلمين ألستم ترون ما أنتم فيه من مذلة ومن تخلف؟ إن أردتم أن تتقدموا كما تقدمت أوروبا وكما تقدم الغرب فعليكم أن تحذوا حذركم وعليكم ان تفعلوا كما فعلوا، عليكم ان تفصلوا بين الدين والسياسة، بين الدين والحياة، بين الدين والتشريع، بين الدين والاقتصاد، بين الدين والفن. اجعلوا الدين في المسجد والسياسة للسياسة والاقتصاد للاقتصاد والفن للفن، ولا يحكم الدين الا المسجد. فقدموا دينا يشبه دين النصارى ودين العلمانية الذي اختارته اوروبا. ونظرا لان الشعوب الاسلاميه كانت في حال هزيمه نفسيه وكانت بعيده عن دين الله سبحانه وتعالى، ظنت ان طريق التقدم هي ان تفعل كما فعلت اوروبا، وان تفصل بين الدين والدوله، بين الدين والحياه، بين الدين والاقتصاد، بين الدين والسياسه. ورفعت هذا الشعار لا سياسه في الدين ولا في السياسه. وهذا شعاركم وحضرتك اخرى ان تؤصل لهذا المعنى، فاعزلوا الى رجل عميل لهم هو الشيخ علي عبد الرازق، كان قاضيا في احدى المحاكم الشرعيه يرجع له لانه القضاء الشرعي القاضي، واعطوه كتابا لاحد المستشرقين، وهذا الكتاب بعنوان الاسلام واصول الفقه. وخلاصه هذا الكتاب انه يقول ان الخلافه بدعه طويله ووهم كبير عاش فيه المسلمون قرونا طويله منذ وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى سقوط الدوله العثمانيه، لان هذا الكتاب صدر بعد سقوط اخر خلافه للمسلمين وهي الخلافه العثمانيه على يد مصطفى كمال الدول الذي ينحدر من طائفه اليهود الدمه، اي اليهود المنافقين، وله قصه طويله. فلما هذا المجرم اليهودي الاصل الخلافه العثمانيه وهي اخر خلافه كانت تحكم المسلمين، وكان من شده حكمه على الاسلام انه الغى الكتاب باللغه العربيه والغى الشرائع الاسلاميه واحل محلها القوانين الفرنسيه والسويسريه، بل انه من شده قوته للاسلام كان اصدر قانونا يحرم تحريم لبس الطربوش العثماني الشهير، وقدم اربعين من العلماء الى المحكمه اخذ حكم الاعدام الاعدام لانهم تمسكوا بلبس الطربوش العثماني، فقدم دوله علمانيه خالصه في تركيا. فلما سقطت هذه الرابطه التي كانت تحكم عموم المسلمين ولو روحيا رابطه الخلافه الاسلاميه، اوحى القلب الى من تربوا على تعليمه ومن تربوا في بلاده في البعثات التي كانت تبعث الى اوروبا، واوحوا الى الحكام ان يصنعوا قوانين ودساتير على نفس النسق الاوروبي. وعما من هنا من بدايات القرن العشرين بدات تكتب الدساتير والقوانين على الطريقه الفرنسيه، الفصل بين الدين والدوله، مذهب العلمانيه، مذهب السكيولاريزم، مذهب اللادينيه، وحلت محل الخلافه الاسلاميه شعار الديمقراطيه وقبلها شعار الاشتراكيه وغير ذلك من الشعارات الزائفه التي خدعوا بها المسلمين. وعلى طول الايام من خلال التعليم والاعلام والسيطره على مراكز الدوله تكون جيل كبير يظن ان العلمانيه هي الشورى، وان العلمانيه الديمقراطيه ان الديمقراطيه هي الشورى، وان الديمقراطيه اعظم نظام حكم عرفه الناس منذ بدء التاريخ، ويتبعون الناس بذلك ويقولون عبر عن رايك فهذا هو افضل نظام حكم يمكن ان تصل اليه. واظهروا الناس ان التمسك بالشريعه في عوده الى التخلف والرجعيه والعياذ بالله مما يقولون. فكانت النتيجه ان اصبح هناك جيل علماني، جيل ينظر الى دينه نظره احتقار ونظره تخلف، واظن ان التمسك بالاسلام سوف يعيدنا الى الوراء ولن نتقدم كما تقدم الاخرون، وفي هذه المغالطه كما نرد عليها في مره اخرى بالتفصيل. والمقصود ان هذا النسب عاد الينا متنفسا على كثير من الناس. واليوم دور العلماء ودور الدعاة ودور من يعلمون الادله الشرعيه هو ان يبينوا للناس ان العلمانيه مذهب مخالف لدين الله سبحانه وتعالى، وان الدساتير التي تنص على ان الشعب مصدر السلطان هي مخالطه بل كفر بالله سبحانه وتعالى، لان معناها ان الرأي للاغلبيه وان نواب البرلمان هم الذين سيشرعون وهم الذين سيحكمون على دين الله وهم الذين سيأذنون لدين الله ان يحكم او لا يحكم، هذا يتصرف في زعمهم. نقول هذه المعلومات البسيطه، وكما قلنا حتى لا نطيل على حضراتكم، كنا نتمنى ان يقف العلماء وقفه واحده لله سبحانه وتعالى، وان يقولوا كما يقول العلمانيون انهم يرفضون بعض مواد من الدستور لان فيه اشياء من الشريعه الاسلاميه ويريدون دستورا علمانيا خالصا. كنا كان يجب علينا وعلى اهل العلم ان يقولوا ونحن لا نريد الا شريعه خالصه، ونحن لا نريد الا ما شرع الله لنا، لاننا مؤمنون، والله عز وجل قال انما كان قول المؤمنين انما بصراط العصر، انما كان قول المؤمنين الا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. هتشوف رأي العلمانيين وهتشوف رأي الكفار وهتشوف رأي الكسار وهتشوف رأي النواب. لا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فالمؤمن لا يعترض على حكم الله ولا على أمر الله سبحانه وتعالى إلا في حالة إذا كان متشككا في أمر الله، وإلا في حالة إذا كان يريد أن يؤذي الناس على حساب دين الله سبحانه وتعالى. ضربنا هذا المثال وضربنا لكم الأمثلة التي عرف بها العلمانيون في ميدان التحرير يهتمون علمانية علمانية لا للدولة الإسلامية بكل جرأة وبكل صفاء، وفي المقابل نجد أهل العلم على كذلك. أنا كنت هون. ومع ذلك نقول إن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بأن نتعبد له بتشريعه وبحكمه وأن نلتزم بحكمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا ردا جميلا، اللهم آمين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن استمر الله فتكونون أحسن وجزاكم الله خيرا. أيها المسلمون، نسأل سؤالا كل منكم يعرف الإجابة عليه حق المعرفة. نقول لكم كما قال الله جل وعلا: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون؟ ها؟ لمن الأرض ومن فيها؟ سماها الله كفر لله بالله سبحانه وتعالى. المطلوب من الناس انهم كما قال الله جل وعلا انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. صفا واحدة وجبهة واحدة كما كونوا كثيرا من الجبهات تنادي بمطلب واحد، وهو مطلب ان تكون الشريعه الاسلاميه هي المصدر الوحيد للتشريع. وهذا الامر يرفع له العلماء هو الواجب عليهم من ناحيه، وسيجدون تأييدا شعبيا كبيرا من ناحيه. واما ان يفهم اننا نأتي لندعم قول من يقول لا كما يقول العلمانيون او كثير من العلمانيين او العكس، ليس هذا هو موقفنا. موقفنا ان نقول اننا لا نريد ان نضع بين خيارين، بين خيار للسوفي كفر او الخوف من تصديق اخرى جديده فيها اشد كفرا لرغبة العلمانيين، بل اننا متعبدون شرعا بقول الله سبحانه وتعالى قد كانت لك اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قال المؤمن انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فنحن نقول اننا نكفر باي طريقه مخالفه لدين الاسلام وباي نهج خلاف نهج الاسلام وباي طريقه لا توصلنا الى دين الله سبحانه وتعالى حتى يحكم شرع الله وحده. اذا نحن نطلب عرضا شديدا، وان الجمهوريه المسلمه تقرب لدينها وانها تطلب من اهل العلم الاستطاب شرطا واحدا حتى يطالبوا مطلب ان تكون الشريعه الاسلاميه هي المصدر الوحيد للتشريع. لا نقول اننا بين خيارين ونختار احدهما. هذا هو الله تعالى اعلم ورزقكم الله. نص معين في الدستور مخالف للشريعه الاسلاميه حضرتك تقول لك عنه. طيب انت كل الدستور فيه شيء مخالف للشريعه يمكن تعثر تحقيقك بعض الاشياء التي نراها مخالفه للشريعه، بس مش عايزين نطول على كده. اول شيء في دباجه الوثيقه في الدستور الصفحه الاولى لو انت معاك الكتاب ستجد فيه في تقييم الحديث عن ثوره الثاني، وقال وجعلنا بحقوقنا الكامله عيش حريه عداله اجتماعيه كرامه انسانيه. كلام جميل، مفيش كلام عن الشريعه الاسلاميه. ثانيا لما تكلم هنا عن مصر قال واستعدنا اجواء حضارتنا العظيمه وعبر تاريخنا كذا كذا واقامنا اعرف دوله على ضباط النيل عرف مصر وقال فتحت العالم اول اكيديات الكتابه واطلقت عقيده التوحيد ومعرفه القدر. يقولون ان مصر اول دوله اطلقت عقيده التوحيد ومعرفه القدر. هذا الكلام كلام وثني. لماذا؟ لان ما يزعمون ان القدماء المصريين دعوا الى عباده اله واحد ويقصدون به اله الشمس، وان افلاطون اول من وحد الالهه في اله الشمس، وهذا شرك بالله عز وجل، لان عباده الشمس شرك بالله سبحانه وتعالى. اولا التوحيد خلق الله عز وجل الناس عليه، وكما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ادم عليه السلام خلق نبيا. فاذا بس كلها عشان أن آدم عليه السلام خلق نبيا، والذين يقولون أن الفراعنة أول من اكتشف التوحيد هذه مغالطة، لأن الفراعنة كانوا يعبدون الآلهة والأنداد من دون الله، إله الشمس وإله أمون وغير ذلك. ومعرفة الخالق أن الله عز وجل كان مجهولا ثم اكتشفه الفراعنة، وهذه دلالة فرعونية وثانية. ثالثا عندما يقول أولا عندما تكلم عن قضية التربية الشعب مصدر السلطات. معنى ذلك ان السلطه التشريعيه، لان هناك ثلاث سلطات، السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه والسلطه القضائيه، مصدرها ايه؟ الشعب وليس الشريعه مباشره. ثانيا نظام حقوق ديمقراطي. لو حضرتك كنت معانا منذ قليل قلنا الديمقراطيه كلمه يونانيه قديمه او غريقيه قديمه، ديموس كراتوس، حكم الشعب للشعب عن طريق النواب، وان التشريعات تكون بالاغلبيه. اذا في الديمقراطيه الحكم يصدر من نواب البرلمان، هم الذين يشرعون، هم الذين لهم مرض اصدار القوانين وليست الشريعه بذاتها، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. سيد الرابع عندما تكلم عن الحرية حق فكرا وادعاء ورأيا لا بأس بالحرية، ولكن لم يقيدها بما اذا لم تخالف الشرع. وفقا لذلك عندما ياتي احد ليقول انه يريد ان يغير دين الاسلام مثلا، الاسلام في حاجه اسمها حد جدا، هناك الموتات، وفقا لذلك سيتعرض مع الدستور. المادة الثانية كلام جديد جدا علي احد مبادئ الشريعة الاسلامية نقطة رئيس التشريع، وقد فصلها بالمادة 219 نقراها لحضرتك بالنص التي تقول: مبادئ الشريعة الاسلامية تشمل ادلتها الكلية وقواعدها الاصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مبادئ اهل السنة والجماعة. قواعدها ادلتها كلية وقواعدها الاصولية. كلام جميل. هذا الكلام كلام ملبس. لماذا؟ اولا وضع هذه المادة منذ اربع ايام بالضبط، اللي هو اسمه الشيخ مكاوي اللي هو صاغ الدباجة دي او الكلمة دي بعينها، المادة 219 استوعبها رمان الدين اديب على التلفاز، وقال له ان هناك فاسقين متخلفون من المادة 219 اللي حضرتك سوق الصياغة بتاعتها بتاعت مبادئ الشريعة الإسلامية، وإن المسيحيين والمدنيين يعني العلمانيين متخوفون من هذه المادة، فإيه تعليق حضرتك على المادة؟ زي بقى اللي راجل حصل المادة، قال له أبدا مفيش مادة عالية تخوف من هذه المادة تماما. لسببين: السبب الأولاني إننا لم نقل أحكام الشريعة الإسلامية، وإنما قلنا مبادئ الشريعة الإسلامية، والمبادئ غير الأحكام، فالمبادئ هي المبادئ العامة والأهل، ولذا فصلناها بين القواعد الكلية والأصول العامة في الشريعة، ما قلناش أحكام تشريعية مباشرة. ومن خلال المبادئ العامة والأصول التشريعية العامة والقواعد الكلية يمكن أن نصور القوانين ليس بشرط أن نتقيد بحكم مباشر. الكلام ده مش أنا اللي بقوله، ده الراجل اللي كتب الكتابة هو اللي بيقوله. هو لعب الدور ده ممكن جزء سياسي عشان يطمن. اقول لحضرتك على حاجه، ماشي؟ ليس على سبيل المبالغه، حضرتك كلمه مبادئ الشريعه الاسلاميه كانت موجوده في دستور مبادئ 71، وكانت حتى لحظه بس لحظه ماشي؟ كانت موجوده في دستور 71، وكانت هي الماده الاولى في دستور 71 قبل ان تتحول الى الماده الثانيه في عام 2006 بعد مادة المواطنة التي وضعها حسن مبارك. وفي المذكرة التفسيرية لشرح الدستور في الكتاب الأولى حقوق عن المبادئ السياسية في التشريع ستجده يقول إن كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية لا تعني أن يصدر القاضي حكما من خلالها، وإنما القاضي ملزم بالنص القانوني الناتج أمامه، فإذا لم يجد يلجأ إلى العرف، فإذا لم يجد يلجأ إلى مبادئ الشريعة الإسلامية ويتقيد منها. إذا على أرض الحقيقة ليست هي الحكم المباشر، وإنما هي المصدر رقم 3 الملزم للقرآن. ثانيا قال في شرح الدستور إن كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية ليست خطاب على القاضي، وإنما هي خطاب إلى المشرع والعياذ بالله تعالى وخلاص، أي رجال القرآن. ثالثا قالوا هذه المادة على سبيل الإرشاد وليست على سبيل الإلزام، لأنها لم تنص على إلزام المبادئ بذاتها، وإنما يستقى منها الأحكام. مش الحاجة ليست على سبيل الإلزام. لا، كل مادة ملزمة. أنا هريحك، نفترض أنا اختلفت في المادة، أنا هريحك، أنا هريحك. وأنا لسه قايل لك الراجل متكوي ذات نفسه اللي كتب المادة 219 هو اللي قال كده، لكن أنا هريحك. أنا هريحك بس بالراحة. أنا لو أريد أن أتصل برأيي، هقول لك بس كلمتين، هقول لك إن أنت هنا لما نيجي مثلا، هذه الكلمة الأولى، هنتكلم هنا عن الاقتصاد، فتجد بتتكلم عن إيه؟ ضرايب. ماشي. هنتكلم هنا مثلا عن في المادة رقم 26، يقول لك العدالة الاجتماعية أساس الضرائب، أساس إيه؟ الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة. تقدر تتكلم هنا في الدستور على الضرائب لما جاب الشيخ السكت؟ وصلت؟ طيب مع ان الزكاه حكم اقوال الاسلام وليس طبعا تسليما، ومع اننا نعلم انه لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو حفص دي مانعه ايه؟ الزكاه. الدستور لم يشرك الزكاه تماما وجعلها اساسا او مذكوره حتى في الكوفه في الدستور بينما تكلم عن الضرائب. وصلت؟ هذا هو الزكاه. النقطه الثانيه ان احنا اختلفنا في هذا الشهر. هنقول لك حاجه بسيطه، اقول لك والله لو اعتقدت او فهمت كما يفهم الكثيرون ان مبادئ الشريعه الاسلاميه مصدر رئيس الاساسي او رئيس التشريع، اقول لك طيب لماذا جعل الشعب هو مصدر السلطات؟ ما حاجه اثنين، ان كانت الشريعه ملزمه بذاتها يبقى الشعب مصدر السلطات. انا لا اتعسر في التشريع، انا لا اتعسر في التشريع، ولكن على كل احنا عايزين نقول مثالا بسيطا جدا نرجو ان لا تضعوا احد الخطر، انه منذ عده سنوات الى المبارك عام 2005 ان عشرات الالاف من النصارى تقدموا بطلبات للدوله بعمل قانون مدني للطلاق، وكانت وذلك لان الكنيسه لا تسمح بالطلاق الا في حدود معينه، والذين قد خرجوا هذا الطلب هم النصارى. فكانت النتيجه انه صدر قانون مدني للطلاق يبيح المحكمه المدنيه للطلاق دون اذن الكنيسه. اعتصم برشمودة واعتذر وقال ارجو اي قانون يخالف تعليم الكنيسه، وكانت النتيجه ان القانون تغير وكتبوا في عدد الكتب لا يصح اصدار قانون يخالف تعليم الكنيسه. فنقول لماذا لا يقف علماؤنا الأدلة هذه الوقفة لله سبحانه وتعالى ويقول نرفض أي قانون يخالف تعليم الإسلام وأحكام الإسلام. وصلت. لا نريد أن نطلع على حضراتكم ليس في تدوين يعني يقدر يقولوا احنا لسنا تابعين جرد الإنكار، احنا مش تابعين لحد تماما، احنا جايين نقول كلمة بسيطة تصيغها بسيطة عشان ما حدش يفهمنا غلط. احنا جايين نقول كلمة بسيطة كلام جميل، كلام جميل. عايز اقول لحضرتك على حاجه، يعني هذا يشبه من يقول لحظه طائفي بيستقطب طائفي على يعني في ناس نازله تصوت بلا عشان في مبادئ. لا احنا بنقول ان المفروض بقى احنا كمسلمين نسال السؤال اللي لسه قايله من شويه كنت معانا مبادئ. قلت لحضرتك لما عقد جمعه يوم السبت بتاع الشرعيه والشريعه لعده انسان واعضاء بس ماشي، انا الاهل بس حضرتك شفت كم واحد فيهم؟ كم واحد راحوا؟ اقل حضرتك 3 مليون ماشي؟ الاحواز نفسهم مستفيدين لما يدخلوا البرلمان وعدوا 65%، كان بسبب ايه؟ ان هم اتجاه الاسلام وان الشعب عاوز الاسلام. طيب ايه المانع ان نطالب بهذا المحور الذاتي؟ ولا احنا نيجي نقول ما قلتلناش احنا خيارين؟ خيار تعبد صنم واحد ولا نجيب 3 اصنام و10 اصنام؟ لا نطلب ان عباده الله يعني. وصلت. بالنسبه في بعض الناس بتتكلم عن موضوع الصوار، في ناس حقيقه من الصوار دي كانت بتنزل دفعا للظلم، والاحيان الاخيره لقيت معاهم استغل فرصه الجنون والمسار وهكذا. ففي ناس من الصوار حقيقه عايزه الحق وعايزه العدل وعايزه الشر، مفيش كلمه مثلا حضرتك توجهها ليهم توجهها ليهم كلمه على اساس ان هم ملبس عليهم بعض الاشياء وعلى اساس يبينوا موقفهم، لان في بعض منهم فعلا احنا عايزين نقول حاجه برضه نتكلم عن الثوار والرافضين للدستور مش عشان خاطر العلمانيه ولكن عشان خاطر اشياء اخرى تتعلق بصلاحيات الرئيس او غير ذلك من الامور او غير هذا من الظلم او كذا او كذا. نحن نقول ان هؤلاء الثوار نطلب منهم ان يجعلوا تضحياتهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. مصر فيها شباب طيب وشباب فيه طيب كثير، ولكن المشكله انه لا يفهم اين يوجد طاقته، اين يضع الطاقات التي اودعها الله فيه والتوعيه والتضحيه التي اودعها الله فيه. لا نريد ان تكون هذه الدماء وهذه التضحيه وهذا القلب في سبيل مبادئ غريبه او اشياء مجهوله او اعتراضات لا يفهم الشخص لنا ما هو المقصود، ولكن نريد ان تكون التضحيه لله سبحانه وتعالى. ولعل مما نذكره في هذا المقام حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه، قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوجه المسلم يقاتل حميه، وعن الرجل يقاتل شجاعه، وعن الرجل يقاتل مياء، اي فارق في سبيل الله، اي فارق في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله. فنرجو ان تكون التضحيه والبذل والعطاء ليس في سبيل شعارات عبيثه، وليس في سبيل اشياء مزاج وقتيه، وليس في سبيل غير دين الله سبحانه وتعالى، وانما نقول البذل والعطاء يكون من اجل ان تكون كلمه الله هي العليا. وجزا الله الصغار خيرا، ونرجو ان يوجهوا جهدهم مع كل عاملين، انما بعيني كنت موجود في ثوره يناير من اوائل الايام التي نزلت فيها الثوره، وشرفنا لاننا كنا نريد تغيير نظام هذا الطاغوت الى شرع الله سبحانه وتعالى. فنسال الله ان يجعل هذه البلاد ذخرى للاسلام والمسلمين، وان يجعلها سببا للنصره لدين الله سبحانه وتعالى. وجزاكم الله. Gracias.